حرام نندم على أيام ما تستاهل، حرام العمر يهرب منا بالساهل، حرام نندم على أيام ما تستاهل، حرام العمر يهرب منا بالساهل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا عيوني كل الجرح بتخف، كل الدموع بتجف، بكرة الزمن حيلف وبكرة حطيب ردنان من اللي ظلموني يا عيوني. طعم الحياة مش مر، ده بكرة السنين حتمر، أنا وعدي وعد الحر ولازم أخلص داري من اللي جرحوني. حرام نندم على أيام ما تستاهل، حرام العمر يهرب منا بالساهل. حرام نندم على أيام ما تستاهل، حرام العمر يهرب منا بالساهل. على اللي هم والله بزمان اندم، إلا على أحبابي وناسي اللي عاشقوني. حرام نندم على أيام ما تستاهل، حرام العمر يهرب منا بالساهل. حرام نندم على أيام ما تستاهل، حرام العمر يهرب منا بالساهل. بكرة الزمن حيرد وصبرك بس يا عيني علي خانوني. حرام نندم على أيام ما تستاهل، حرام العمر يهرب منا بالساهل. حرام نندم على أيام ما تستاهل، حرام العمر يهرب منا بالساهل. كل الجرح بتجف، كل الدموع بتجف، بكرة الزمن حيلف حتبرد ناري من اللي ظلموني. طعم الحياة مش مر، بكرة السنين حتمر، أنا وعدي وعد الحر ولازم أخلص طاري من اللي جرحوني. انسي اللي كان غدار واللي ابتدى بالنار، كل اللي قلبه اختار الجرح بينه وبينه.